هي رجال نقل عن اثنين، فيه زحمة بين الرجال والنساء وكذا الرجال، والشباب العزاب خارج البوابة، وجد شباب أيضا داخل المعرض الخارجة، ومجموعات النساء وسط الحوش. الله المستعان. الإعلان يوم أمس 23/8 عند عن عزم المعرض على إقامة سوق رمضان من 17 إلى 17 رمضان. هذا المنكر يلقى عائلة مهم جدا. هذا النكرات كثيرة، ومع الأسف الناس دائما طبيعة الناس إذا مرت بهم شدة أو ضائقة أو حالة نفسية معينة ثم فرجت أو خيل إليهم أنها فرجت، يأتيهم الشيطان وتأتيهم الأنفس ويقال تعوضوا من الشهوات ما فاتكم، تعوضوا الليالي التي لا كنتم تسهرون وتمرحون وتنشرون فيها، تعوضوا ما فاتكم، فتكون في قلوبهم من الغفلة ومن الإعراض ومن البعد عن الله سبحانه وتعالى أشد مما كان قبل تلك الأزمة. وهذه المصيبة والله، هذا من تلاعب الشيطان، هذا العدو المبين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، كيف لا نعاديه؟ وبماذا حفت النار كما أخبر صلى الله عليه وسلم؟ إلا بالشهوات، هذه الشهوات النفس تتفلت إليها وتريدها وترغبها، فتكون لذلك الخسارة على الناس. ومن هنا واجب العضول على الدعاة والوعاظ والمدرسين والمرشدين وكل من يهمه الأمر في هذا الشأن أن يذكر الناس بذلك. ونحن محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التضرع إليه في كل وقت وفي كل حين، فكيف بنا في هذه الأحوال وهذه الظروف وهذه الأزمات؟ الله المستعان. هذه الأسماء الحسنى لأنهم هذا قد تصدرت فيها الفتوى، يعني الزخرة والأشكال، كورة طير أو صندوق أو بيت أو أي شيء بأسماء الله أو بالآيات، هذا قدر فيه الفتوى من اللجنة الإفتاء أن هذا لا يجوز وأن فيه امتهان للقرآن. وقد سبق أن بعض الجرائد كانت تنشر ذلك يوميا ثم أنشر عليها وتوقفت الحمد لله. فكذلك يجب على أصحاب المعابد الذين يبيعون هذه الأشياء أن يتوقفوا، وكذلك الأساتذة الذين يدرسون التربية الفنية يجب أن يتنبهوا إلى هذا الشأن، ولا يخيل إليهم، يلبس عليهم أحيانا أنك بدل أن تقصد على الطالب يضيع الوقت في رسم منظر طبيعي تقول له يا أخي خليها من القرآن، فيهما عينان تجريان يرسم لك مثلا عينين مثلا، أو مثلا في الجحر كالأعلام تحط كالأعلام يرسم منها سفينة وهكذا. لا يا أخي، لا، بالعكس المنظر الطبيعي هذا أنهار وبحار عادية، وهذا هو الجائز وهو الحسن، وهو الممكن أن تنجو تذكير بنعم الله. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ كله كيف تشرح له ترسم السفينة الحقيقية خير من أن يرسمها بشكل آية، بل هذا بدعة ولا يجوز فيه امتهان لكتاب الله مثل هذه المواضع الجيدة. هذا الإمام الذي ينكر نزول الله تعالى حدد له من الأخ، يعني يوضح هذا ما يوضح المسلم لعله ينصح إن شاء الله. السؤال أحد الأخوان سأله لأنه يتعلق بالآية أن تلك الآية تجاوزت، وهو هل هناك فرق بين الحرج وبين الشك أو الريبة؟ هذا سؤال طيب. يعني الإنسان اللي يريد أن يصفي عينانه وأنا خاف لأنه يكون فيها حين الحرج، الشك إذا دخل الشك في الإيمان أبطل نعوذ بالله، لكن الحرج قد يأتي، قد يجتمع الحرج مع الإسلام، قد يجتمع الحرج مع الإسلام حتى يحكموا، فما قلنا حكمه هذا حكم، لكن من سفى الحرج من قلبه، يعني وقعت به نازلة قضية، مثل الأخ الذي تضرب امرأته أقول هذا ما يزين وياه تضرب زوجته. طيب السبب لا يجي عند الشيخ عبد الله ولا أي واحد من الأخوان جاء قال نحن نجي إليه يا شيخ مثلا لتحكم بيننا بحكم الله. الأخ أو الشيخ حكم بينهم بحكم الله في الأخوة بقي في نفس الأخ حرم يشتم يضرب هو يبغى يضرب الأخ وضبه قال الضرب له شروط ولو كذا ولو كذا. فهذا ما خطر بباله أن يتحاكم إلى غير شرع الله. ما قال نفس السؤال إذا نزلت اللهجة راحت ولا لا الحكم الثاني دحين اللي توفر نفس الدنيا أيوه مثلا ولا كذا ولا فرح ولا سحر ولا قمر ولا إيش ولا تكتب الواحد بينه وبين زوجته مشكلة وحده وبينه بيجي هناك يخلقها زي ذاك الرجل يسأل إنه يزني بأخت زوجته والعياذ بالله سأله سؤال غيرنا مرة هنا فأجاب أن تجمع بين الأختين هذا حرام المسلم. هنا مصيبة أنه في هذه الحالة الذي يتحاكم إلى غير حكم الله يذهب إلى هؤلاء هذا ما تحاكم إلى الشرع والدين. لكن الإنسان يقول لك لا أنا ذهبت إلى هذا القاضي إلى هذا الأخ وطلبت منه حكم الله لكن لما حكم بحكم غير ما أنا أريد وقع في نفسي الحرج. هذا هو الذي نقول في حقه لا يا أخي. الله تعالى قال حتى يحكمك بما شجر بينهم طيب الحمد لله عندك هذا المرتبة ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت بل نريد نفس شيئا آخر يا أخي ويسلموا تسليما القياد والإذعان الثان في حكم الله يا أخي. هذا الفرق. أما الشك في الحكم أنه يقول والله يمكن لو كان عالم نفسه يعني يستشير أحسن منا يعني مما جاء في الحديث نعوذ بالله هذا ما نقل أن يصبح اعتقاد الكفر. لكن الشك في ذاته أيضا كفر هو داخل للكفر الصريح إذا شك في أن هذا الدين يصلح أو ما يصلح. هل أحكام الله أحكام الله تصلح ولا ما تنفع في هذا العصر عنده شك في حكم الله الجزئي أو الكلي فهذا غير الحرج. إذا قد يقع الحرج من المسلم يعني أما إذا وقع الشك في أصل القضية فإن صاحبها لا يكون مسلما إذا تحول الشك هذا عنده إلى أن يشك في أصل الحكم وأصل الدين بنفسه من حيث هو دين. لو وقع الشك في ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في ثبوت الحديث عنه أو في ثبوت هذا الحكم عنه فأنا أشك أن هذا من أحكام الشرع يمكن القاضي هذا غلطان هذا شيء آخر هذا أمر آخر. لكن لا يجوز أن يتخذ ذلك ذريعة إلى أن يكون في قلبه في نفسه حرج من حكم الله. ويا أخي الشيطان يقول لا أنت لا تحرجت من حكم الله تحرجت لأن هذا القاضي ما حكم بحكم الله. هذه هنا أيضا الذرائع والمسائل الشيطانية التي يجب أن يتنبه لها. والله المستعان يعني بعض الأخوان وهذا كمان جاء في هذا يجهلون أن الرجل كما أصبح أن الرجل لا يجوز له أن يجامع زوجته في نهار رمضان أن من محظورات الصيام ليس الأكل السوء فقط الجماع أشد من ذلك. طيب ومن فعل ذلك فما عليه كفارة إيه؟ كفارة أيوة يعني يدخلونه إلى أي مرجع عنه يجرى ولا يجرى رمضان بهذه المناقب موجودة هذا الرسالة أي نعم في مجالة رمضان موجودة في أحكام الصيام يعني ما أدري والله صلى أنا أشك لكن قد يكون يعني نحن نذهب مثل هذه الأحكام. أنا لا أقول هذا طرد من أجل الأخ الذي قال من جهل ذلك أنا أقول لنا لكم نحن الدعاء إذا كانت الأمة إلى هذا الحد من الجهل كيف يكون واجب علينا كيف يكون نتعلم ونكنز هذا العلم وندخر هذه الفكاهة إلى متى إذا لم تبين للناس أو ربما نحاضره بموضوعات بعيدة عالية المستوى وهم يذهبون هذه الأساسيات البدرية أو ربما كما الحال في حفظنا الناس في رمضان يأتى بقصص ومواعظ منها الغص ومنها السمين ومنها ما لا خير فيه فتطرق الأحكام. فمثل كتاب الشيخ ابن تيمية رحمه الله كتاب يعني أحكام وضوائف نعم وغيره إذا تنشر إن شاء الله بمثل هذا الشهر العظيم. فمن تكرر منه ذلك من تكرر كما سأل الأخ منه في أنا أرى أنه إن تكرر طبعا في يومين متوالين إن كان في يوم واحد فالكفارة واحدة فأما إن تكرر في يومين متغايرين كما رأيكم الحقيقة أنه عليه كفارة والله يعينه ولا نرى أن يعتبر أحد بالجهل في هذه الأمور الواضحة نرى من واجبنا أننا نبين للناس قبل رمضان وفي أثنائه قبل الحج بل العمرة لو زلت الواحد بينهم بالحرم يا أخوان لو زلت الواحد بالحرم ورأيتم ذلك كم واحد يمر عليك يسأل لمجرد أن نحن نلتحي كان طوع إيش رأيك راح توسل غريب غريب جدا والعمرة طواف ما فيها في أشياء معقدة ومع ذلك هذا يقول خطف ثلاثة وسعيت أربعة وقصرت وحلمت كيف تسوي ليش يا أخي إلى هذا الحد سهل فظيع يا أخوان من هو؟ أيها الشاب فنان شاب جابوك إيش؟ تلفزيون غريبة وبعدين كتاب طيب الحمد لله أين تكفر يا شيخ إذا كان جهلا مطبقا يعني يا أخوان إذا واحد جاي من البادية من دولة نائية منطقة لا يدري أصلا فهذا الأخي آخر أنا نقول له ما مضى عفوا والأدلة على ذلك كثيرة بالنسبة لمن كان يجهل أصل الحكم على حال كثير من الناس يجهل أحكام الله في الصلاة في أصل الصلاة بعض الناس لا يجهل الصلاة واجبة أنا أقول لكم واقع هنا على مسافة 20 كيلو من مكة جاءتني رسالة من كاتب الفقه إن شاء الله معروف يقول في قبيلتي شخص هنا جنب السماعي يظنون يعتقدون أن الصيام لا يجب إلا على الرجال دون النساء فصايب مصايب الجهل مثل هذا الجهل اللي يطبق الكل لا نحن لا نقول عليها أن يقضي عليها أن تقضي كل الشهور أو عليها أن يكفر عن كل السنوات التي جامع فيها مثلا لا إنما نتحدث أن بعض الناس يقول كنت جاهل وهو في الحقيقة كان ناسيا يعني عارف أن الحكم الحرام لكن فعل ناسيا فيقول أنا ما أدري أو ما كنت متأكد يعني من الحكم يحكمها جاهل يعني أتصور أن ذلك منا يصعب يعني طيب الأخ هذا الذي كان الذي يكبر من الاحتلام الاحتلام من تناهر الشيطان للإنسان فعلينا جميعا بذكر الله سبحانه وتعالى وخاصة ذكر الأوراد الثابتة قبل النوم ثم بعد ذلك إذا غلبت على أمرك واحتللت فهذا لا شيء عليك فيه ما في يعني أقول لا داعي للقلق إن كان هذا بسبب طاقة جنسية زائدة كما يقول الأخ أنه كثيرا من ذلك فيمكن أن يذهب إلى أي طبيب موثوق من الأطباء المتخصصين في هذا المجال ويساعده على الحل إن شاء الله بحية أو بدواء لا والله متزوج على كل حال هذا لا يخص قد يقع من بعض المتزوجين لأنه فعلا يعاني من كثرة الاحتلام لأسباب مرضية أو لأسباب نفسية يعني كل ما نام يحتلم نعم فسواء كان متزوجا أو غير متزوج إذا وصل الأمر إلى حالات غير معقولة غير طبيعية فليذهب إلى الطبيب وينفعه والله به إن شاء الله انتهى الوقت المسجد وخبر يحرج على الناس. أنا داري أنها كبيرة أنا تبغى وداع قبل رمضان. طيب هات اللي عندك نشوف. يقول لك بعض الناس يأخذ بعضا من الشريعة وأحكام الله في الأمور العامة المشتركة بين الناس كالبنوك والإعلام التجارة وغيره، ويقول أتريد أن تغير الكون كله في العالم كله، العالم كله يسير على هذا. ويقول علماءك يأخذون الرواتب وهي مغيرة في البنوك مثال، يعني يقول هذا العلماء اللي يقولوا هذا البنوك حرام يأخذ راتبا من البنوك، يعني فإذا كان الأمر كذلك فليسكتوا ولا يقولوا إن الربا حرام، يعني هذا لازم يقول لا يلزم ذلك. أولا كما تعلمون ليس كل معاملات البنوك تدخل في الحرام، الحوالات مثلا أو الصرف أو الصرافة مباحة، فإذا أحد حول له راتب عن طريقهم هذا لا شيء فيه. لكن كما ذكرنا مرارا يا إخوان ينبغي للأخ أن يبادر إلى أخذ ما له من حق في البنك ولا يؤخره عندهم، لأن في تأخيره إعانة لهم على تدوير المبلغ. المبلغ يدور بطريقة غريبة جدا، يعني لو تعطيهم 10,000 الآن وترجع بعد ساعة تأخذها، في خلال الساعة هذه قد عمل عدة عمليات من هذا المبلغ ونفعت أولئك المرابين. يعني لو كان أحد الإخوان في كلية الاقتصاد يقدر يشرحها يعني أفضل مني بلا شك، لكن مما نعرفه عن ذلك. المهم أنه يبادر الأخ. المقصود ليس هذا، المقصود هل هذا حجة تصلح؟ العالم كله يصير بالربا، إذا يصير على الربا، أو العالم كله يؤمن بالخمر، أظن ما في كم دولة في العالم تحرم الخمر، بعض الدول حتى اللي حرام على العالم الخمر حلال في الفنادق وفي المناطق السياحية. يعني المهم طب نقول الخمر حلال، الزنا حلال، كل العالم المتحضر الغربي لا يسمونه زنا ولا فاحشة كما سماها الله، يسمونه حب. حب إذا المفروض ينفع الحب هذا وتنتهك الأعراض وتصبح هذه إلى غير ذلك. المسألة ليست أن الناس يفعلون، نحن المسلمين يقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، نحن مكلفون أن نأمرهم وننهاهم أنفسنا أولا ثم الأمم هذه لتنتهك هذه المحرمات، فكيف نقتدي بها؟ إذا ما نتكلم ما معنى أننا مسلمون إذا كان قدرتنا الكافرين نعوذ بالله، ولنا فيه الأصلة؟ أما الأصلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجتمع الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجتمع الطهارة والفضيلة الذي لا تشيع فيه الفاحشة ولا دواعيها ولا أسبابها. طيب بس نخليها قانون في أنظمة الطيران يفرض على الطيار الاهتمام بتزيين لحيته والأخذ منها حتى تكون جميلة، يعني أي كان قانون وإلا من الإياكة ومن الإدارة الخاصة والإدارة العامة أي كان، كل شيء يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز التحاكم إليه ولا الرجوع إليه، وإنما يجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منتهى الجمال ومنتهى النظارة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع لنا إعفاء اللحية لا يعني ذلك أنها تترك تعيسة مهملة مثلا غير جميلة غير، لا، الطيارة يريد أن يكون لحيته جميلة ممكن يجعلها جميلة وهي متكاملة. ومن أغرب الغرائب أن يكون المدرب في إحدى الأكاديميات المدرب يهودي ملتحي ويفرض على الطلاب أن يحلقوا لحاهم وهو بلحية وافرة حسب دينه اليهودي، والله المستعان. طيب هذا في النص. الوسوسة والشكوك هذه كثير كثير الأسئلة فيها، لكن جاوبنا عنها كثير حتى ملل من الإخوان. نخاف من الإخوان ملل من كثر ما نكرر الكلام في الشكوك هذه. وهذا أيضا أفضل السلام بينكم. هذه ملاحظة يقول الأخ، يلاحظ ان بعض الشباب لا يسلم بعضهم على بعض. اي بعد الاذان نكمل الليله ان شاء الله بعد العصر والظهر. نعهد الفضاء العالي هذا ما عندي على الفكره التفصيليه، يمكن الاخ يقتل المعهد ويرسل اليه تعريف به وسمعته ان شاء الله طيبه. هذا اللي اعرف انا. مساله البنوك كما ذكر الاخ، هناك كثير من الناس مقتنع بان البنوك الربويه حرام، لكن يقول هل قدمتم لنا حلول؟ في الحقيقه ليس كل من يقنعك او يدلك على خطر شيء انه لا بد ان يقدم لك الحل. يعني افرض انا ماني طبيب، ما أعرف كل شيء، رأيت أن لك مرض من الأمراض، فقلت هذا مرض وهذا خطير، وابحث عن علاج، تقول لي لا، إما أن تعطيني الدواء وإلا نأخذ كلامك، هذا يعقل؟ أيضا لا يشترط أن العالم أو الواعظ أو المذكر الذي يأتينا بقول الله الربا أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أين البديل؟ هو ذكرنا وعظنا. نعم نبحث معه، نتشاور معه، مع الأمة، مع من نستطيع في البديل، وهذا البديل ليس صعبا. أنا أؤكد لكم أنه الشيء الوحيد الذي ينقصنا هو إرادة التغيير. التغيير ما يستعوذ أبدا. المهم وجود إرادة التغيير عندنا فعلا، وقادرين وقادرين على التغيير. الآن كما قلنا لكم مثلا الدول الاشتراكية لا بنوك ربوية فيها، اشتراكيون كفار شيوعيون ما عنده بنوك ربوية. أيضا في بعض الدول طبقت نظام البنوك الإسلامية وألغت البنوك الربوية كليا. أنا الذي سمعته بعض الإخوان يعني من أنه في السودان ألغيت البنوك الربوية تماما مثلا. يعني في هو مستحيل وشيء درجت عليه الأمة الإسلامية منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءنا الاستعمار الرأسمالي. من الذي يجعلنا نستكثر أو نستكبر أن نغير؟ هذا ليس لا مشكلة في ذلك أبدا. وقد اقترحت عدة اقتراحات، لو أننا نريد أن نطبقها مستعدين أن نطبقها. وقلنا من الأشياء التي يمكن أن توضع ببساطة أن يوضع في كل حي من الأحياء وفي كل مدينة وأهل القرية يضعون مكانا معين صندوقا ويضعون عليه حارسا أو أكثر. أنا أفسرها لكم بس الآن تفصيلا، حارس أو أكثر ومحاسب، وكل من يبيع في هذا الحي أو في هذا المدينة أو القرية مال مبلغ زائد أو يخاف عليه بالبيت يوزع في هذا المكان، وهذا المكان يفرض أهل الحي أيضا بأسلوب معين يتفق عليه وبعده، بحيث أنه لا يبقى المال مجمدا، يطلب بضمانة بأهل بكفالة كالعادة كسائر المعاملات، ويوضع في هذا الصندوق، والحوالة التحويل من هذا الفرع إلى فرع آخر تركب ببساطة عن طريق مؤسسة النقد أو البنك المركزي، ما يكون فيه مشكلة. أنا ما أدري كيف جعلنا